هذه الخلفية أعطيناها في مرات سابقة مقتضبة، مسألة عبادة الأفلاك والشمس بالذات القمر، أصلا الله سبحانه وتعالى إيش قال؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأنه كان والعجيب إنه عبادة القمر والشمس كانت منتشرة في أمم كثيرة، سواء كان الهند، إيران، العراق، تركيا، بريطانيا، إيطاليا، يعني هذا الزمان قبل الميلاد، مصر، عبادة الشمس، هاي وبلقيس اللي تكلمنا عنها في قضية سبع، عبادة الشمس منتشرة كانت بشكل كبير. يبدو أول من، إذا بنرجع في التاريخ ونشوف مين أول من ابتدع هذه العبادة، عبادة الشمس والقمر، يبدو أنهم السومريين اللي هم أقدم من الأشوريين وأقدم من الكلدانيين في منطقة العراق، السومريين مغرقين في القدم، لكن واضح في الآثار موضوع عبادة الشمس والقمر. العرب بالذات كانوا يعتبروا القمر الإله الأكبر الذكر، والشمس إيش؟ الآلهة الأنثى العرب، وكانوا يسموها اللات، هذاك القمر أظن كانوا يسموه ود القمر، في أمم ثانية لا كانت تعتبر الأكبر هو الشمس، زي الكلدانيين مثلا أو نقول الصابئة، كانوا بيعتبروا الآلهة الأكبر هي الشمس الآلهة الأكبر، في أكبر وأصغر في الآلهة. وجيد نعرف إنه هم كانوا هذه الأفلاك كانوا بيعتقدوا إنه إلها تأثير وتدبير في الأرض، إلها تأثير وتدبير، فكانوا شو بيعملوا؟ كانوا لكل جرم من هذه الأجرام يعملوا له صنم في الأرض، لكل جرم هكذا. اللات مثلا ما هو الشمس، لكن هم عاملين أصنام للات على الأرض، أصنام على الأرض. إذن هذه الأصنام اللي على الأرض لما بيعبدوها هم بيعرفوا انهم بيعبدوا مين، لأن كل صنم أو كل جرم يعبد في السماء، القمر أو الشمس بشكل أو الزهرة كانوا بيعبدوها طبعا. وشوفنا في المرات الماضية إيش كمان غير الزهرة، المرة الماضية الشعرة، وأنه هو رب الشعرة. هذه كان لها على الأرض ممثلين يمثلوها تعبد الأصنام، بس مين الأساس العبادة لمين؟ لهذه المدركة، هذه كانوا يعتقدوها مدركة عندها إدراك وتدبر في الأرض، وإلها وظيفتها تدبر. في أكبر منها الله، هذاك الله هذه جيد تكون الآن في الذهن وإحنا نتكلم قضية الله الكبير اللي خالق كل هذا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هذاك فيه الله، هذاك اللي فطر السماوات والأرض والمسائل هاي كلها الله. لكن الله منتدب هذول الآلهة الأصغر تشرف، يعني معطيها، وذلك يسمى إشراك. إشراك مع مين؟ مع الله. إذا بدنا ننتبه هون إنه هذه الأمم كانت تؤمن بالله، طب ليش بتعبدوا هاي الآلهة هاي الأصغر من الله؟ أصغر من الله ليش تعبدوها؟ كيف الله اللي معطيها السلطة والله مفوضها أصلا؟ يعني بجوز على فكرة هو في اعتقاداته منه الله خلقه بعدين قال خلاص أنا بفوض التدبير، لا هذه هاي آلهة الشمس وهاي آلهة القمر وهاي آلهة الزهرة، ويعتقدوا فيها إيش؟ بيشوفوها بتشرف على الأرض، بيشوفوها بتشرف على الأرض، كل واحد بيشرف في أوقات على الأرض، فبيعتقدوا أنها تدبير. وسبق لفتنا انتباه أكثر من مرة إنه جماعة النجوم هذه والأبراج اليوم كله على أساس هذيك العقيدة، هذا اللي بتشوفوه اليوم الأبراج، برج السرطان وبرج الجدي وبرج كله هذا هو أساس العقائد الوثنية القديمة، هذا ما له علاقة بعلم الفلك، ما له علاقة، هذه شركيات آثارها آثارها اليوم في بعض الناس بعدهم قالوا بيزعموا انه لها تأثير لا تزال. هو اعتقاد بتأثير الأجرام، هاي اعتقاد بتأثير الأجرام. العجيب انه اليوم الناس صارت تعرف انه هذه أجرام وأفلاك تدور ومحكومة اصلا بنظام معين، ومع ذلك بعدهم بيعتقدوا انه لها تأثير وبيزعموا انه يعني هم بيعرفوا انه لها تأثير. لا، انتم ما بتعرفوش، انتم اخذين عن الفراعنة، انتم اخذين عن الكلدانيين، انتم اخذين عن الهنود القدم. الهنود مثلا على فكرة كانوا بيعبدوا أفلاك ثابتة ما بتدورش، يعني دائما ترى مثلا الكلدانيين كانوا بيعبدوا أفلاك تدور، يعني شو تدور؟ بتروح وبتيجي بتغيب وبت في إذا في بعضهم كانوا يقدس التي تسير يعني تغيب وتأتي، وفي منهم لا يقدس الثابت الثابت. اليابانيين إذا بتلاحظوا أي لحد الآن عبادة الشمس علم موجودة على علمهم، بتلاحظوش على العلم؟ علم اليابانيين هذا الشمس اللي عليه، هذا من اثار عباده اليابانيين للشمس اصلا.